أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحان والراح وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى الذي قائكم. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.